هدى يا هدى، كيفك؟ دينا ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله. اليوم عندنا موضوع مهم رح نحكي فيه، اللي هو هل تنجح المفاوضات المتعددة في وقف الحرب في السودان؟ الأمم المتحدة، واشنطن والقاهرة وأديس أبابا، محاولات متعددة لوقف الحرب الجارية في السودان منذ أكثر من عام، فهل تحمل أي منها حلاً لأزمة السودان؟ وما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الحرب؟ وكيف انعكست كل تلك المحادثات على الواقع اليومي للمواطنين السودانيين؟ أسئلة نناقشها مع الكاتب والمحلل والخبير في الشأن السوداني الدكتور خالد التيجاني. دعت واشنطن منذ يومين أطراف الحرب السودانية لمفاوضات جديدة في سويسرا بوساطة أمريكية وسعودية، وبتضم كمان مصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي قال في تصريحات إن المفاوضات هدفها وقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في السودان، والتوصل لآلية مراقبة تضمن تنفيذ تلك الاتفاقية. صحيح هدى، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي أعلن عبر منصة أكس قبوله الدعوة للمفاوضات، لكن حتى وقت تسجيل الحلقة الجيش السوداني ما كانش أعلن موقفه. المفاوضات كمان من المفترض أن هي هتبدأ يوم 14 أغسطس في العاصمة السويسرية جنيف، وده هيكون بعد شهر بالضبط من جولة محادثات غير مباشرة تمت ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنيف برضو منتصف يوليو، برعاية مبعوث الأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة. صحيح، وهل تأتي أي من هذه المفاوضات بحل مشكلة السودان؟ وهل ممكن أنه نشهد انتهاء الحرب في السودان خلال الأشهر المقبلة؟ هنناقش أو هنتناقش في الأسئلة هاي مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد التيجاني، الكاتب والمحلل والخبير في الشأن السوداني. أهلا فيكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار. أنا دينا الحوراني. وأنا هدى زكريا. أهلا وسهلا فيكم. محاولات كتير لوقف الحرب في السودان، في جنيف والقاهرة وأديس أبابا وغيرها، على مدار أكثر من عام من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من السودانيين، وتسببت في أزمة إنسانية ضخمة. صحيح، أزمة إنسانية كبيرة. خلال الشهر الجاري فقط شاركت الأطراف السودانية في محادثات غير مباشرة في جنيف وفي مؤتمر القوى السياسية السودانية في أديس أبابا، وقبله كمان كان في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة. نعم هدى، ومبعوث الأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة قال إنه النجاح الأكبر لمحادثات جنيف اللي انتهت منتصف يوليو إنها أعادت طرفي الحرب في السودان لطاولة المفاوضات اللي شهدت 20 جلسة وما طلعت باتفاق واضح. لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان بعد المفاوضات إنها ملتزمة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. الحقيقة إن التطورات الأخيرة بتطرح تساؤلات عديدة هنناقشها مع ضيفنا دكتور خالد التيجاني الكاتب والمحلل السوداني، اللي هيقول لنا إيه المتوقع من المفاوضات الجاية وإيه كمان المستقبل المحتمل للحرب في السودان. أهلا وسهلا بك يا دكتور خالد. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، مرحبا بكم. يا هلا بكم. يا هلا. مبدئيا دكتور خالد، هل بنقدر نعتبر إنه محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة حققت أي نجاح؟ هل المفاوضات التي السابقة أم القادمة؟ في جنيف كانت هناك مفاوضات إنسانية قبل 10 أيام، ثم هناك دعوة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات أخرى في منتصف أغسطس. فهل تسألين من الأولى أم الثانية؟ يعني إحنا بنحكي عن الاثنين، يعني إحنا بنعرف الموضوع بشكل عام. أوكي، نعم، بصورة عامة يعني منذ أن بدأت اندلعت هذه الحرب في منتصف أبريل من عام 2023 كانت هناك جهود مختلفة يعني محاولة إيقاف هذا الحرب عبر التفاوض، وكان في البداية التحرك الأساسي هو كان فيما يعرف بمنبر جدة، وهي كانت المبادرة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عنها يعني اتفاقين مهمين. الاتفاق الأول أوبريم في 11 مايو 2023، وهو ما يعرف بالاتفاق حماية المدنيين والشؤون الإنسانية. الملمح الأساسي لهذا الاتفاق كان هو يستند على القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأهم ما فيه أيضا هو ضرورة التمييز دائما بين المقاتلين والمدنيين، وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ثم كان هناك اتفاق آخر في 20 مايو فيما يعرف بترتيبات لهدنة مؤقتة، ولكن طبعا لم يتم الالتزام بذلك الاتفاق، وبالتالي يعني استمرت الحرب مستمرة. أيضا كانت هناك مفاوضات طبعا أو محاولات للتفاوض عبر الاتحاد الأفريقي، وكذلك عبر منظمة إيجاد المنظمة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا، أيضا لم تفلح في إحداث اختراق. الأسبوع الماضي كان هناك دعوة من الممثل الخاص للأمين العام المتحدة رمضان عمامرة في محاولة أيضا لمفاوضات غير مباشرة متعلقة بتسهيلات الشؤون الإنسانية. ولكن المبادرة الآن الأكثر حضورا أو أهم هي ما أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين، عندما دعا وزير الخارجية الأمريكي الأطراف الجيش والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع لمفاوضات في جنيفا في فبراير في عفوا في 14 أغسطس المقبل. تمام يا دكتور، يعني بالإشارة لهذا الكم من المفاوضات اللي حضرتك ذكرتها، حابين نعرف إيه هي المعايير اللي نقدر نحكم بيها على نجاح تلك المفاوضات في حالة السودان تحديدا؟ بمعنى أصح، إيه المفروض أن الأطراف الراعية للمفاوضات سواء كانت الأمم المتحدة واشنطن القاهرة تحاول أنها توصل له من خلال المفاوضات علشان نقدر نقول أن إحنا خرجنا بمفاوضات ناجحة؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، لأنه حقيقة يعني تاريخ السودان السياسي شهد من قبل نزاعات أو حروب داخلية، وتم عادة فيها التفاوض يعني وانتهت بصيغة كانت تعرف باختصام السلطة والثروة، بمعنى أنه كانت هذه المفاوضات في الغالب تقوم على صيغة يعني استدعاء الأطراف المتقاتلة أو حملة البندقية. صحيح. وبالتالي يتم عملية تسوية سياسية على أساسها يتم اختصام السلطة والثروة بين الطرفين المقاتلين، غالبا بين السلطة المركزية والحركات المسلحة والحركات المتمردة. ولكن هذه المرة الحرب طبيعتها مختلفة، غالبا أنه كان في السابق هي حروب في الولايات أو في الهامش السودان، ولكن هذه في قلب السودان العاصمة وما حولها وغيرها. وأيضا الحرب أيضا هذه المرة اتخذت تعقيدات يعني ليست فقط سياسية، أيضا عسكرية وكذلك مجتمعية وغيرها، وبالتالي يعني يجب أن تكون هناك مقاربة مختلفة أو يعني مدخل مختلف للتعامل مع هذه القضية، لأنه الآن حتى الآن ما تم من محاولات للتفاوض هي أخذت نفس المنحة في المفاوضات السابقة، مع الإشارة إلى أنه المفاوضات التي جرت في حروب سابقة في السودان لم تكن يعني في النهاية أدت إلى عملية سلام دائم في السودان، كانت أغرب إلى ما يعرف باستراحة محاربي، لذلك كان يعاد إنتاج الحرب مرة أخرى. وبالتالي هذه المرة يجب أن يكون هناك مقاربة مختلفة، هذه المقاربة الهدف الأساسي منها أن لا تعود الحرب مرة أخرى، وهذا يقتضي بالضرورة مدخل أو طريقة مختلفة للتعامل مع هذا التفاوض. أيضا هذه الحرب تميزت بشيء مختلف اللي هو يعني تحولت الحرب من نزاع مسلح بين الجيش والدعم السريع إلى حرب عمليا ضد المدنيين، بمعنى أنه حصلت أضرار كبيرة جدا للمدنيين النتيجة بصورة واضحة جدا يعني طريقة يعني الهجوم يعني ممركز ومنهج من الدعم السريع على القوى المدنية المواطنين يعني. وبالتالي هذا أيضا أدى إلى هذه الموجة الكبيرة من النزوح والآثار الإنسانية للحرب. الآن المدخل الأمريكي الآن هو يتحدث عن يعني مفاوضات الغرض منها في الدرجة الأولى هي وقف إطلاق النار أو هدنة، أو ثم يبحث لاحقا عن ما يمكن العملية السياسية أو كيف يمكن أن يكون هناك حوار فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان. نعم نعم دكتور خالد، يعني قبل محادثات جنيف غير المباشرة التقت القوى السياسية السودانية في القاهرة وأديس أبابا، مين القوى اللي شاركت في المؤتمرات هاي عفوا ووصلوا لشو بالضبط؟ نعم، كما ذكرت أنه كان هناك تحركات مختلفة. المؤتمر القاهرة دعت له الحكومة المصرية والقوى السياسية المختلفة، بمعنى أن هناك في السودان يعني ما يوصف بتكتلات رئيسية فيما يعرف بالتكتل الكتلة الديمقراطية، وهذه تضم مجموعة من القوى السياسية المتحالفة إضافة إلى تحالفات أخرى، يعني هذه عامة تعرف بأنها تقف داعمة لبقاء الدولة السودانية وداعمة لموقف الجيش في هذه الحرب. هناك القوى أخرى تعرف باسم تنسيقية القوى المدنية، تعرف اختصارا بتقدم، وهذه يعني أيضا يعني لديها موقف مغاير لهذه الموقف، تتهم من قبل القوى الأخرى بأنها داعمة للدعم السريع ولديها موقف ضد الجيش، هكذا توصف على أي حال. فلكن هذا لأول مرة في القاهرة يتم يعني لقاء يجمع بين هذين الطرفين منذ بداية الحرب. في الغالب كانت تتم هناك لقاءات لكل كتلة لحالها، ولكن في القاهرة استطاعت أن تجمع هذه الأطراف المختلفة. كان هناك الاجتماع آخر في أديس أبابا بعد ذلك بيومين في يوم 10 أغسطس الماضي، وهذا دعوا له الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي لديه يعني ما يعرف بالآلية رفعة المستوى، وهذه أيضا حاولت أن تبتدي عملية مشاورة يعني سياسية واسعة، ولكن التقدم يعني قررت مقاطعة هذا الاجتماع في أديس أبابا. أنا أعتقد أن هناك دعوات تمت لأطراف مرتبطة بالنظام السابق، لذلك يعني قطعت هذا الاجتماع، وبالتالي يعني اجتماع القاهرة يعني تميز بأنه أكثر شمولا مما تم في أديس أبابا. ولكن في كل الأحوال هي عملية حراك سياسي في محاولة لعمل موازي مقابل يعني جهود وقف إطلاق النار، أن يكون هناك عمل سياسي موازي لها، بمعنى أن تلتقي في لحظة للحظات الجهود السياسية والجهود العسكرية لإنهاء الحرب. دكتور خالد، يعني شفنا في محادثات جنيف قوات الدعم السريع أعلنت التزامها أنها تسهل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. من وجهة نظر حضرتك شايف إيه هو اللي اتحقق من هذه الالتزامات؟ اعتقد يعني قوات الدعم السريع يعني الصحيح انها هي بادرت واعلنت ذلك، ولكن دائما يؤخذ على قوات الدعم السريع انها لم تلتزم حقيقه بصوره اساسيه في اتفاق جده اللي هو ابرم في 11 مايو 2023، وكان الغرض منه بصوره اساسيه حمايه المدنيين، بمعنى يكون هناك تمييز في الصراع او النزاع المسلح بين القوى المسلحه وبين المدنيين يعني. ولكن بالتالي ارتبط عموما الان في وسط الراي العام السوداني بان قوات الدعم السريع لا تفرق او لا تميز بين المقاتلين وبين المدنيين وبين أعيان المدنيين وأعيان العسكرية، وبالتالي يعني هناك دائما تساؤل، ودائما هي تتحدث أنها تريد إقطاع الحرب، تريد السلام، ولكن تطبيقا على أرض الواقع هي لا تلتزم بذلك، وبالتالي تحدث عملية هجومات مختلفة من الدعم السريع لا تستهدف فقط المعسكرات العسكرية للجيش، ولكن أيضا يعني تحدث عمليات انتهاكات كبيرة للمدنيين، وهذا حقيقة ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. وبالتالي صحيح من ناحية نظرية هذا التزام يعني قالت قوة الدعم السريع، لكنها من ناحية عملية لا تنفذه على الأرض، لأنه بصورة أساسية جدا إذا أردت أن يكون هناك يعني حماية المدنيين يجب أن يتوقف الهجوم على المدنيين. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا عدم توسيع نطاق الحرب، ولكن أي عملية توسيع نطاق الحرب كما يحدث غالبا قوات الدعم السريع تنتشر بصورة أوسع، هذا أدى إلى أن يكون هناك يعني التفاقم للأزمة الإنسانية في السودان. نعم. طيب دكتور خالد، زي ما شفنا في يناير الماضي أو قرأنا تقارير إعلامية عن محادثات في المنامة بين نائب عبد الفتاح البرهان ونائب حميدتي، لكن المفاوضات هاي توقفت بدون التوصل لشيء. شو اللي صار وقتها، وهل هذا السيناريو يعني قابل للتكرار؟ نعم، المنامة هذه كانت هي يعني محاولة أيضا بمشاركة الأطراف الخارجية الرئيسية في إقناع الطرفين بالتوصل إلى تسوية ما، وبالتالي المنامة كان أهم ما فيها أنه حضور نائب البرهان نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين فريق شمس الدين كباشي، وكذلك من قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، ولكن يعني هذه المفاوضات لم تثمر أو تصل إلى درجة التوقيع على اتفاق. كان هناك تفاهمات ولكن هذا لم يتم التوقيع، لأنه من قبل الجيش كانت هناك عملية رفض أو رأي عام مناهض لهذا التوقيع وبالتالي أو لهذا الاتفاق، وأيضا على المستوى الشعبي أيضا كان هناك يعني انتقادات واسعة، فلذلك يعني لم يتم التوصل إلى اتفاق في المنامة، فضلا عن أن تلك المفاوضات كانت هي مفاوضات سرية غير معلنة عرفت الناس بها يعني بعضها انتهت، وبالتالي لم يكن هناك ما يمكن وصفه بشفافية أو نوع من الانفتاح السياسي الذي يترك الرأي العام يكون متابع ما الذي يحدث من وراء يعني هذه المفاوضات، وبالتالي فوجئ بها الجميع، ولذلك يعني لم تجد ذلك الدعم الذي كانت وقعه من الرأي العام. دكتور خالد، كنت عايز أسأل حضرتك، يعني وسط هذا الكم من المفاوضات اللي بيتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، حضرتك شايف ما مدى جدواها لإنهاء حالة الحرب؟ وهل هنسمع قريبا عن جلوس البرهان وحميدتي على مائدة تفاوض واحدة للوصول إلى حل للخروج من هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ أعتقد الآن هو هذا السؤال تحديدا يعني مرتبط بالفرص الدعوة التي دعا لها بلينكين للطرفين للتفاوض في جنيفا في 14 أغسطس القادم، ويعني هذه أيضا تثير تساؤلات إلى ما هي فرص نجاحها. الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت شريكة للمملكة العربية السعودية في المفاوضات التي جرت العام الماضي في بداية الحرب حتى قبل نهاية الشهر الأول منها، وبالتالي يعني كان هناك اتفاقات محددة تم التوقيع عليها من الطرفين في جدة كما ذكرت لك فيما يتعلق بحماية المدنيين أو فيما يتعلق أيضا بعملية هدنة لتسهيل العمليات الإنسانية، ولكن لم يتم تطبيقها، وبالتالي منبر جدة لم يكن لديه أو لم يتم التوصل إلى آليات لتنفيذ يعني هذه هذا الاتفاق الموقع عليه من الطرفين برضائهما. وكذلك يعني فلذلك دائما السؤال الآن، هل التغيير الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مؤتمر جنيف سيؤدي إلى تغيير هذه الطبيعة، مع الوضوح في الإشارة إلى أن الجيش متمسك بأنه لن يخش في أي تفاوض قادم إلا إذا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جدة، في حين أن الدعوة الأمريكية الآن تتحدث عن أنها ستبني على ما تم في جدة، ولكن السؤال هو لماذا لم يتم تنفيذ ما تم في جدة. المدى الأخرى أيضا المهمة في هذه القضية، وهذه أعتقد أنها نقطة إيجابية متعلقة بأن هذا التفاوض في جنيفا في رعاية الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مختصرا على ما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لن يتطرق لقضايا سياسية باعتبار القضايا السياسية هذه تحتاج إلى تشاور أوسع ومشاركة أوسع من القوى السياسية، وبالتالي السؤال سيكون إلى أي مدى يكون هناك يعني القبول من الطرفين بهذا المسار، وإلى أي مدى سيتم الالتزام فعلا بما يمكن أن يتم التوافق عليه في هذه المفاوضات. ولكن يا فندم، لو هي مش هتناقش أي قضايا سياسية، يعني إزاي هنتوقع منها أنها أو نصل بها لنتيجة إنهاء حالة الحرب؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذا سؤال مهم شديد. فعلا يعني هذه قضية أساسية جدا في تاريخ السودان السياسي، حصلت ما يعرف بعسكرة السياسة، بمعنى أنه كان هناك دائما الصراع السياسي يتم فوق استخدام البندقية لتحقيق مكاسب سياسية، وكان هذا هو السبب أساسي جدا في استمرار الحرب في السودان، لأن أصبحت الدخول في حروب تؤدي لتحقيق مكاسب سياسية كما ذكرت لك من قبل الاتفاق فيما يعرف بصيغة اقتسام السلطة والثروة. هذه المرة إذا تم المضي في نفس هذا الاتفاق محاولة ربط وقف النزاع المسلح مع العملية السياسية، هذا سيؤدي إلى ما أسميه بمكافأة البندقية، بمعنى أنه من يحمل السلاح في النهاية سيتم يعني مكافأته بالمكاسب السياسية، وهذا سيؤدي إلى استمرار الحرب، لأنه أي أطراف أخرى ستجد نفسها خارج هذه المسألة فتعتقد أن هذه البندقية وسيلة لتحقيق هذه المكاسب. هذه مسألة المدى المهمة، فلذلك يجب أن يكون هناك فصل تام بين المسار المتعلق بإنهاء النزاع المسلح وبين العملية السياسية. هذه العملية السياسية حقيقة لا يجب حقيقة أن تقتصر على الطبقة السياسية أو القوى السياسية، ولكن يكون هناك مشاورات على المستوى المجتمعي كبيرة جدا، وبالتالي تكون هناك عملية سياسية ملكيتها قائمة للشعب السوداني وليس الأطراف بعين هذا الذي يمكن أن يؤدي إلى استدامتها وبالتالي تحقيق سلام مستدام في السودان، وأن لا يعود الناس الحرب مرة أخرى، ولأنه أي صيغة للدمج بينهما ستؤدي إلى ما يمكن وصفه به يعني العملية لن يكون أكثر من يعني استراحة محاربين، وليس عملية فعلا تؤدي إلى إنهاء الحرب وإنهاء النزاعات في السودان. دكتور خالد، ماذا تحتاج السودان للخروج من هذه الأزمة؟ يعني في سيناريو مثالي، يعني كيف ممكن تنتهي الحرب والمستقبل في السودان كيف رح يكون شكله؟ أعتقد هذه قضية أساسية بالنسبة للسودان. يعني السودان الآن يعني استقل قبل 70 عاما، ظلت الدولة السودانية تعاني من يعني مشاكل بنيوية أو هيكلية في بناء الأمة والدولة. الصراع السياسي في السودان ظل مستمرا لسنوات، كل طوال هذه السنوات يعني في هذه الفترة السودان شهد 4 انقلابات عسكرية، شهد 3 ثورات يعني الشعبية، وشهد يعني 6 تقريبا فترات انتقال، شهد ما لا يحصى بالاتفاقات، ولكنها كلها لم تؤدي إلى الاستقرار، وبالتالي يجب أن يكون هناك معالجة حقيقية تؤدي يعني معالجة جذور هذه الأزمة. وأس هذا الحل هو أن لا يكون هناك أي عملية إخصاء، لأنه أحد الإشكالات الآن في الساحة السياسية السودانية هو يعني سيادة ثقافة الإخصاء المتبادل، يعني كل طرف يحاول أن يخص الطرف الآخر، فبالتالي يجب أن يكون هناك درس أساسي مستفاد من هذه الحرب، وأن له لا ومن هذه التجربة خلال 70 عاما الماضية أنه لا أحد في السودان يستطيع أن يخص طرف آخر، لا طرف يستطيع أن يخص طرف آخر، لا بالبندقية ولا غير البندقية. لذلك إذا لم تتوصل كل الأطراف السياسية والعسكرية إلى أن هذه البلد بلد متنوعة، وهذه البلد يعني يجب تحتاج لأن يكون هناك توافق قائم على أنه يجب أن يكون هناك أسس حقيقية لنظام تعددي ديمغرافي يحترم تنوع التركيبة السكانية في السودان وتعدد الثقافات وغيرها. إذا لم تقوم هذه الأطراف السودانية كلها بتحمل هذه المسؤولية، لن يكون هناك سلام في السودان حتى ولو تم توقيع أي اتفاق. وبالتالي المحك هو هل غيرت هذه الحرب بكل هذه الفظائع التي نتجت عنها من ذهنية الممارسة السياسية لدى القوى السياسية المختلفة في توقع في هذا المعسكر أو المعسكر الآخر، أم أنه لم يتغير؟ لذلك إذا لم يحدث هذا في تقديري لن تكون هناك ضمانة لأن يكون هناك استدامة للسلام في السودان. الكاتب والمحلل السوداني دكتور خالد التيجاني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. شكرا. يا دكتور، يا هلا بكم، مرحبا. أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنه دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان. وأوضح بلينكين أنه تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق. كما أشار إلى أن المحادثات إن عقدت لن تعالج قضايا سياسية أوسع نطاقا. تطورات سريعة حدثت بعد ساعات من حديث بلينكين. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو المعروف بحمدتي مشاركتها في المحادثات، وقال في بيان: نجدد موقفنا الثابت وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطرق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي. ولم يعلن الجيش موقفا رسميا تجاه الدعوة اللي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، كما لم تعلق وزارة الخارجية السودانية أو مجلس السيادة على الدعوة. نعم صحيح يا هدى. وقال المنصور لموقع الحرة إنه عناصر النظام السابق عمر البشير أصبحوا أكثر سيطرة على الجيش حاليا، ولذلك لن يسمحوا بأي مفاوضات، خاصة إذا كانت تلك المفاوضات ستقود إلى إقصاء حزبهم أو حزبهم من المشهد السياسي. وأضاف: سيتمسك الجيش بتنفيذ اتفاق جدة الذي وقعه مع قوات الدعم السريع، وسيطالب بإبعاد الإمارات من المفاوضات، وسيتخذ المطلبين كذريعة للتهرب من التفاوض. خلينا أقولك يا دينا كمان أن نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي أجرى مفاوضات غير معلنة مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دجلو في العاصمة البحرينية المنامة، وده كان في يناير الماضي، لكن للأسف المفاوضات توقفت عقب تسريب معلومات عنها. صحيح يا هدى. وفي إبراز للتناقض بين ما يجري من حديث مؤتمرات إحلال السلام في السودان والواقع على الأرض، كان لافتا ذلك التصريح الذي نقل عن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، اللي قال إنه التفاوض مع قوات الدعم السريع هو مجرد تأجيل للمعركة، موضحا إنه التفاوض كمان يعني الدخول في مشاكل أمنية وسياسية. وأضاف إنه لن يكون هناك هدنة ولو استمر القتال أو القتال 100 سنة. وللأسف وسط هذه التطورات السياسية هيفضل البشر هم الضحايا وهم اللي بيدفعوا الثمن. الحرب السودانية أدت اللي مر عليها بالمناسبة أكتر من عام، أدت لقتل وجرح عشرات الألاف من السودانيين، بينهم نحو 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ده لوحدها وفق خبراء الأمم المتحدة. ورغم أن الحصيلة الحقيقية لضحايا تلك الحرب ما تزال غير مؤكدة حتى الآن، إلا أن عدد القتلى بيصل إلى 150 ألف وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان. وعلى صعيد المأساة الإنسانية للنازحين واللاجئين، هنلاقي أن التقديرات بتشير إلى أن الحرب في السودان أدت لأكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد فقط، في حين دفعت حوالي 2.5 مليون شخص للفرار للدول المجاورة. صحيح هدى، يعني بنتمنى لكل البلدان في الوطن العربي السلام والهدنة أو وقف إطلاق النار، سواء كانت السودان ولا حتى غزة. صحيح، ما لا بوضع كتير صعب يعني. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر الحلقة لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا هدى زكريا. شكرا، مع السلامة. مع السلامة.